عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، فهل يخلد صاحب الربا؟ وما وجه الجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخر الآية، ودلالة آية الربا على الخلود في النار؟ الكبائر جاء في بعضها الخلود في النار، كبائر الذنوب أنواع، وضابطها المختار عند أهل العلم أن كل ذنب جاء فيه وعيد بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو في حد في الدنيا أن هذا كبير، وما لم يأتي فيه شيء يسمى معصية ولا يسمى كبيرة. والكبائر جاء في بعضها الخلود مثل الزنا والقتل جاء فيه الخلود، وجاء في الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وجاء في يقتل نفسه أنه مخلد في النار إذا قتل نفسه. هذه الذنوب وأشباهها خلود، الخلود فيها ليس خلود الذي وعد الله به الكفار، لا، فالخلود خلودان، خلود مؤبد، خلود مؤبد لا نهاية له بل أبد الآباد، هذا خلود الكفار نعوذ بالله، كما قال الله بحقه إن يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هذه حال الكفار نعوذ بالله أبد الآباد. والخلود الثاني خلود طويل، لأن له مدة طويلة لكنه ينتهي، هذا خلود القاتل يقتل نفسه الذي يقتل الناس، كما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا خلود مؤقت، وهكذا خلود مرابي اللي مات على الربا ما تاب، هذا خلود مؤقت له نهاية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد النهاية يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يسبح في أهل الكبائر 4 شفاعات، كل مرة يسبح يحد الله له حدا فيخرجهم من النار ويلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت الحبة في حمل الشيخ، وجاء أن الله يخرجهم ضبائر ضبائر كعذار السماسم سود قد انتحسوا قد احترقوا فيلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت الحبة في حمل الشيخ، فهؤلاء لا يخلدون خلود دائم ولكنه خلود له نهايه، وبهذا يزول الاشكال عن الاحاديث الوارده في هذا الباب والايات، فالخلود خلودان كما قال اهل العلم، خلود لا نهايه له، وهذا خلود الكفار والمشركين وذلك اليهود والنصارى وعباد الاوثان والشيوعيين واشباههم والمرتدين واشباههم من كل كافر كفرا اكبر مات على حاله وعلى كفره، هذا يخلد في النار ابد الاباد، النار مؤبده وخلوده مؤبد فيها نعوذ بالله، أن الخلود الثاني خلود مؤقت له نهاية يخلد، هذا يخلد مقدار سنة، هذا يخلد مقدار 100 سنة، هذا يخلد مقدار 1000 سنة، هذا يخلد أكثر أقل على حسب جرائمه، لكن له نهاية، له نهاية في النار يعلمها الله سبحانه وتعالى، هذا خلود أهل الكبائر، خلود مؤقت، والعرب تقول من أقام وطول الإقامة أخلد، يقول أقاموا فأخلدوا، يعني أقاموا فطولوا الإقامة، العرب في لغتها تسمي من أقام طويلا قد أخلد في مكانه يطول المقام.